بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يعني عرفنا نعاقبهم عاقبناهم. طب كذلك إيه بقى؟ وكذلك حقت كلمة اللي يعني أكن في أيام أن حقت كلمة ربك، وبعدين وكذلك حقت كلمة ربك كإيه؟ إيه اللي حصل عشان تجيب لي الثانية دي؟ يقول وكذلك حقت كلمة ربك، يبقى لازم ضروري قبلها حاجة حقت فيها كلمة الله. نقول له حقت، وهم همهم وهو إيه؟ وهو أخذ. تبقى زي ما حكم على دي وحصل، يبقى كذلك حقت كلمة ربك عليهم قديما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، وكذلك في أمور لا اختلافهم اختيار فيها. أدي العظمة، مش العظمة في إنك تجي في أمر الاختيار اللي فيه وتقول له حيفعل كذا، لا، ده في أمر لك فيه اختيار وأتحداك أن تختاره. احنا قلنا يام زمان في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب، مش كده؟ وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى. يبقى حكم عليه بأنه يموت كافرا، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حكم عليهم الاثنين، مع أن الإيمان والكفر أمر أكل الله في اختياره للعبد، بدليل أن الناس زي أبو لهب، خالد بن الوليد مش أسلم ولا إيه؟ وعمر بن العاص أسلم ولا إيه؟ وإكرمة بن أبي جهل أسلم ولا ما أسلمش؟ الله، طب ما كانش يأمن أن يجي أبو لهب كده بعد ما تنزل الآية وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول قائل الله؟ طب ده حكم عليه بانه هيروح النار وهو قال الكلمه اللي بتنجي من النار، اهو يبقى له اختيار فيه وحكم بانه لا يقولها. هذا تشرحه ايه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلبه يحدثه بشيء، انما العظمه الالهيه تخليه ايه؟ يتحول. لما ربنا قال لأم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم، طب من أي عقل كده يقول للمرأة لما تخاف على الواد ارميه في البحر؟ فسمعت الكلام بدون ما أبها تأثر على ابنها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما خدتهاش العطف، تقول إزاي ارميه في إزاي؟ كلم وارد أعلى لا يعارضه وارد شيطاني أسفل، وخدت الكلام على انه كلام. طب ادي حته ثانيه، فرعون لما قالوا له الكهنه ان ملكك زواله هيكون على يد غلام من بني اسرائيل، بس عشان شوفوا اللي ادعوا الالوهيه قال لهم ايه شكله. طب لما قالوا لك ان زوال الملك هيبقى على يد غلام، يبقى لما تقتل غلمان الدنيا مش هيكون متدخل لك غلام يجي يقتلك، ما قالوا هيكون زوالك على ايد غلام، يبقى اذا تقتلك ده انه ما فيش بفايده. الله، طب مش كده بس، وبعد ذلك انت بتدور على الاولاد عشان تقتلهم وتدخل البيوت وتدور، جالك ولد لحدك والولد في مهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تقوم تاخده انت والست بتاعتك، ها، وبعدين تقول قرة عين لي ولك. شوف بقى الدخول على الراجل، ها، مع انها اصلها مؤمنه مش موافقه على حكايه القتل دي، فما صدق ان يجي لها واحد ويبقى لها راي، قالت له لا قرة عين لي ولك، قال نربيه بقى ومش عارف ايه، وهو اللي يربي اللي هيقتله. بقى انت عمال بتدور على العياله اللي تقتلها، ويجي لك واحد لحدك تقوم تنجيه وتربيه انت؟ طب تنجيه تقول له روح لحالك، إنما أنت اللي تربيه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وهل حقت بقهر وجبروت؟ لا، حقت باختيار منهم. فيكون الحق سبحانه وتعالى قد حكم بعلمه الأزلي إنهم مش هيختارهم وحيروحوا النار، لا يمكن أن يجيء واقع إلا هم يعملوا كده ضروري، إنما مش قهر بقى، ما قهرتهمش على إنه يكونوا كده، ده باختيارهم هم. نعم. وكذلك حقت كلمة ربك. وقلنا الكلمة في اللغة تطلق على اللفظ المفرد، مفهوم؟ وبعدين كلا إنها كلمة هو قائلها على كلام لينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ثم قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا كلام، إنما قول كبرت كلمة، إنما قالوا كلام مش كلمة. تبقى الكلمة قد يقصد بها الإيه، احنا قلنا اظن الكلام زي ده في قبل كده، قلنا القى فلان في الخطبه كلاما جميلا، نعم كلمه جميله. وكذلك حقت كلمه ربك. ايوه الكلمه الصدر واللي بيخدم العجز. طب حقت اي ثبتت؟ لانها مش مطلق كلمه، ده كلمه ربك. كلمه مين؟ كلمه ربك، يبقى لازم تحق ولا لا؟ ما كان الله ليقول كلمة ثم يأتي واقع الأحداث ليكذبها فلم تحدث. يقول لك ما دام حقت تبقى ثبتت. ثبتت ليه؟ لأنها إيه؟ كلمة الرب. وما دام كلمة الرب يبقى علم أزلا أنهم سيختارون هذا المصير، يبقى مش من قهر أنا بقى، ده باختيارهم هم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هي دي الكلمة بقى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ما لهمش شغل إلا إنهم إيه؟ يسبحون بحمد الله. دي من مقاليد برضه، يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن أن يكون فيه شبه بعبيده وبخلقه. أما الإله منزه، كل ما يقول لك ده فعل من اللي فعل ربنا، يقول لك ما هو مش زي البشر بقى، مش زي البشر. ولذلك يجي في كل حاجة غريبة يقول لك سبحانه، اوعى تقيسه بالبشر. لما جه يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام في ليلة ويخليه يعرج للسماء في ليلة وينزل، يقوم يقول اوعى تاخدها كده، أنا هقولها لك من الأول أهي، سبحانه الذي أسرى بعبده. اوعى تقول المسافة والزمن والمش، اوعى تقول كده، من اللي معنى من اللي ايه؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج. وقلنا قديما أن سبحان يعني تنزيها له عن كل ما يخطر ببالك مما يشبه البشر. وهل التنزيه وجد بعد وجود من ينزه، ولا التنزيه أزلي له قبل أن يخلق من ينزه؟ هو في ذاته منزه قبل أن يوجد من ينزه. ولذلك لما توجدت السماء والأرض قال سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة سبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. سبحوا ساعة من خلقوا كده وخلاص، وقالوا يا سلام إيه الخلق العظيم ده بس؟ قال لك لا، ولا يزالون يسبحون، فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. مش سبحوا عشان مفاجآت الوجود كده، لا، قال ولا يزالون إيه؟ يسبحون، يسبحون، يجيبها بقى كده بالمضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الأول، فإذا كان الكون قد سبح ولا يزال يسبح، والكون مخلوق لك أيها الإنسان، فأنت أولى من الكون بأن تسبح. تبقى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذا كان اللي مخلوق لأجلك سبح، يبقى أنت تقول إيه؟ أنا أسبح. تسبح يعني نزه. تقول يعني إيه تنزه؟ تقوم تقول يا أخي لما أنت تبص لحكاية خلقنا دي، تجدها شوية تطير وبعد ذلك يعملهم بيده كده وينفق فيها تطلع الحياة، أقول لك أنت ما تقدرش تعملها. لأن حتى لما سيدنا عيسى الله رضي الله أن يعطي له آية، قال إيه؟ أخلق من الطين كهيئة الطير، مش طير، أعمل تمثال من إيه؟ من الطين كهيئة ايه؟ ما هوش طير، خلاص. وبعدين انفخ فيه فيكون ايه؟ بإيمان بقى يبقى نفق الحياة بإذن الله، انما يكون اعمل تمثال طين كده سهلة دي. او الله، يبقى يا أيها الإنسان يا من خلق قد خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كان يجب أنك أنت اللي مخلوق لك سبح بحمد الله، كان يجب أن تسبح. يبقى قول سبح لله ما في السماوات، ولم ينقطع تسبيحه بل لا يزال يسبح وما دام الأمر كذلك فلم يبق إلا أنت أيها الإنسان. يبقى سبح اسم ربك الأعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله، يحملون العرش، العرش ده يبقى لازم محمول. بعدين حتى قال لنا على العدد اللي يحمله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كلمة العدد دي عندها إعجاز، شو معناها ثمانية؟ طب ليه مش أربع أركان يبقى أي واحد؟ إنما إيه ثمانية؟ عشان العدد تعرف إن اللي عمل كده. ولذلك بل أوضح من دي قال إيه؟ وما مش وقودها عدتها عليها تسعة عشر. بقى يا رب عليها تسعة عشر دي واقفة، ما جبتلهاش لا عشرة ولا خمستاشر ولا عشرين، تسعة عشر إيه الوقفة دي؟ ده دلول على إن الوقفة دي ربنا قال لك أنا عاملها كده 19، عاملها فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. عشان مش معناها 16؟ طب ما خليهمش 20 ليه؟ طب أنت اسمع هو عمل إيه؟ قال إيه؟ ولذلك الإيمان إنك أنت ما تناقشش المسألة، شوفها حصلت ولا ما حصلتش. بس سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك بيدعي أنه إيه؟ رسول، ألا وقالها؟ قال فقد صدق. ما نظرش إلى المسألة وصعوبتها وإزاي ومزاي ما بره، إنما قالها ولا ما قالهاش. فكذلك في كل أمر يقف فيه العقل، هو قال ولا ما قالش، ما تبحث فيها بعقلك، لأنه مدام قال ومن أصدق من الله حديثا، حد يبقى صادق عنه؟ مش ممكن. من أصدق من الله حديثا، يبقى هو قال انتهت المسألة. كن عقلك يستوعب هذا موضوع آخر أو ما يستوعبهاش. ليه؟ لأن هناك فرق بين الوجود وعلم وكيفية الوجود، في فرق بين الاثنين. قد يوجد الشيء ولكنك لا تعرف كيف يوجد. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى. السطحيين بقى يقول لك يا سلام على القرآن، القرآن بتقوله عليه كلام بليغ ومتعارض. يقول له ليه يا حبيبي؟ يقول ما هو بيقول له أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. طب ده الإيمان اطمئنان القلب إلى العقيدة، ولكن ليطمئن قلبي، تبقى رجعت في الكلام ده. قال له أصلك أنت ما فهمتش السؤال، لو فهمت السؤال ما تقولش كده. وهل قال إبراهيم لربه أتحيي الموتى؟ قال له كيف تحيي الموتى؟ إذن إحياء الموتى أمر إيه؟ أمر ثابت. كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى بناء البيت إيه؟ واقع. يبقى الذي آمن به وقال أولم تؤمن؟ قال بلى، اللي هو إيه؟ أني أحيي الموتى، آمنت به، بس أنا عايز الكيفية. يقول له السؤال عن الكيفية غير السؤال عن الإيه؟ عن الوجود. وكيفية الإيجاد لا تتأتى كلاما، ما يقولش اصلا انا عملت كذا وعملت، لانها مش علاج. اللي بيبني البيت يقول له اصلا انا فحت وعملت اساس وجبت اسمنت وجبت حديد وجبت مش عارف ايه، مش هيقول كده. كيف بنيت هذا البيت؟ وجبت فلان ده بتاع المسلح مشهور ومش عارف ايه، وفلان اللي غفى وفلان اللي عمل. دي الكيفيه. انا ما ببحث عن بناء البيت، انا ببحث عن كيفيه بناء البيت. نقدر نقول له انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، واديله الكيفيه بدليل لو خد بيطبقه يلاقي الكلام صح، ولو شاهد من يطبقه مثلها ده يلاقي الكلام الصح. طب لما يقولوا بيحيي الموتى يبين له الكيفية ازاي بقى بالكلام؟ قالوا دي ما تنفعش كلام، ده لابد من عملية بالفعل، وعملية انت اللي تعملها مش انا. خدوا بالكم ان في حاجة تصنع لواحد شيئا لا يقدر على صنعه، يبقى انت عدت له قدرتك. ما تقدرش تشيل الترابيزه دي، نشيلها لك يا سيدي. نقول انت ما تقدرش تشيلها، انا لما عاوز انت تشيلها تشيلها، مش هشيلها لك انا، ده العظمة انني لو عدت انت تشيلها تشيلها مش انا اللي اجي اشيلها. فاذا جاب التجربة في نفسه قال له هات 4 من الطير وصرهن يضمهم ويعرفهم كويس ويعرف اوصافهم عشان ما تبقاش يقول ده احنا جيبنا طير تاني. وبعدين بقى ايه اذبح فيهم واجعل على كل جبل منهن ايه جزء. ومشان اللي هقول لهم يلا يا طير اطلع انت اللي تقول لهم ثم ادعوهن انت ياتينك سيئة. يبقى اذا كنت انا اقدرت ما لا يقدر على القدره يبقى انا ما اقدرش. هذه العظمه. الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش ده هو سمه استتباب الملك. ولذلك لما حب الهدهد يتكلم عن سبأ قال ايه ولها عرش ايه اكن العرش ده ما قال لهاش الملك ايه موتيت من كل شيء ما جابش الا على الاجمال ولها عرش ايه عظيم. يبقى اكن العرش دي سمة ايه سمة استتباب الملك لان الملك ما يقعدش على العرش بقى الا لما تدين له المسائل انما يقول ده الحته المشاغبه مش ما استقرش على العرش. يبقى متى يستقر الملك على عرشه استتب له الامر ويبقى العرش ده سمة السيطرة على الحكم والاستيلاء عليه مش بقى ضروري يقعد على العرش ومش ضروري يقعد. ولذلك الذين يحملون العرش فمن ربنا قاعد على العرش لكن العرش على استوى يعني استولى ما دام عمل العرش للملك بقى ايه. ولذلك هناك لما يقول ايه قل انكم لتكفرون بالذي ايه خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام أي في تتمة 4 أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا إيه قالتا أطينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمره. لما خلق بعد كده ثم استوى على العرش يبقى بعد إتمام كل حاجة استوى على العرش يعني معناها إيه تمت أمور الملك له. يبقى العرش رمز على تمام الايه على تمام الملك. ولذلك حولك الذين يحملون العرش اللي هم الثمانيه دول وبعدين في ملائكه ثانيه هيطوفوا يطوفوا بالعرش الذين يحملون العرش ايه ومن حوله. يبقى فيه حامل وفيه ايه يسبحون اسمهم الكروبيون. الكروبيون دول اللي ما لهمش شغل ولا الكون دبلهم ما لهمش شغل لأنهم يسبحوا بحمد الله بس يسبحون بحمد الله. طبعا الأول ما بيشوفوش فيه شافوه جالس كده على العرش ما شافوش. ولذلك رحم الله علماء أنا السابقين حينما يشهد واحد لواحد مع أن بينهم خصومة في الرأي يجي الفخر الرازي لما يتعرض للآية دي الكشاف سبق وتكلم يوم الكشاف لما جه في عند قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم أدي واحدة ويؤمنون به لا يؤمنون به لا ده المشهديات ما فيهاش إيمان الشيء المشهود لا يقال فيه إيمان. فلو أنهم شاهدوا الله قاعد على العرش كده ومش عارف ما يقولش ويؤمنون به. قال الفخر الرازي ولو لم يكن للإمام صاحب الكشاف إلا هذه لكفته طيلة حياته. قال لأنه بيقول كده يعني ما تفتكرش بقى أنه حيشوفوه قاعد ويشوفوه مش عارف إيه ويحب ينزل وما يشوفوش الكلام ده برضو لا يزال إيه غيبا بالنسبة لهم. ولذلك قال يسبحون ويؤمنون والإيمان لا يكون إلا بأمر إيه. ولذلك إيه الذين يؤمنون بالغيب بالغيب لأن الإيمان بالمشهد ده زي ما احنا قلنا لما واحد يقول انا امنت بان الشعراوي قاعد وياه احبابه قاعد بيتكلم دي تنفع فيها ايمان دي. طب ده هو المشهد اللي احنا شايفينه كده. يبقى المشهد لابد ان يكون الايمان لازم يكون بايه بامر غيبي. وذلك ضربنا مثل زمان وقلنا انا بخاف من اللصوص فجت في الفلوس بتاعتي في الجنينه ورحت شايل حجر كده وحطيتها في التضليل يعني. وبعدين جاء اول الشهر وحبان ندفع المرتبات تعايا ولا شيل الحجر اللي هناك دي يوم يقول ما اقدرش اشيله ده تقيل عليا ما يبقى حد يساعدني يقول له هات شيله ده تحت الكيس اللي حديك منه المرتب يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى المهم إطاعة الأمر بغيب ما فيه، إنما إطاعة الأمر علشان عدله ما تنفعش دي. ولذلك كل الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، بالغيب، بالغيب. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون تسبيحا مقرونا بالحمد، لأن التسبيح سناء، التسبيح، ولكن الحمد لشكر على نعمة قدمت. ومن أجل النعم أنه لا يشبهه شيء، لأن لو يشبهه شيء كان يبقى فيه تعارض، لذهب كل إله بما إيه، ولا على بعضهم على إيه، على بعض. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بها، أدي يؤمنون به بتاعتهم بقى، ويستغفرون للذين آمنوا. الله، يستغفرون للذين آمنوا، قولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله، بقى عمالين مشغولين بربنا وبعدين يفتكروا الخلق اللي آمن، يقول لك ما دام آمن بالله وهافت منه أفوة اغفرها له يا رب نتيجة إيمانه، لأن مع لا إله إلا الله ما يصحش أن يكون فيه حاجة من ذلك، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله. فكأن الله في هذه الآية يسلي رسول الله عن إن كفار قريش لما يقفوا منك هذا الموقف، الملائكة اللي حاملين العرش وبيسبحوا بحمد الله، واللي حولهم اللي بيطوفوا من الاثنين ده بيذكروا أمتك ويعملوا إيه، يقولوا ربنا، بيحننوا ربنا عليهم. يبقى ده كفاية لك ولا مش كفاية؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هات مع الإيمان لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. يقول لك خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. ولذلك لك الآيات لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف هم بيدوا هم فين. ربنا وأدخلهم جنات عدن، يبقى وقهم عذاب الجحيم يعني إيه؟ تخلية من المؤلم وبعدين تحلية بالنعمة. ولذلك هناك فمن زحزح عن إيه وأدخل الجنة، أي زحزح عن النار هي دي إيه، وقهم عذاب الجحيم، وأدخل الجنة هي دي بتاع ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومش بس دولي، قال لك ايه، ومن صلح من ابائهم وازواج، يعني ده جابوا العيله، جابوا كشف العيله. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. الله، يبقى لما دعوا جابوا الشجره كلها. قال لك ليه؟ قال لك لان الاباء يصرون بوجودهم مع الابناء، فما تقطعش عليهم هذه النعمة. وخلي أولاد، قال لك آية تانية جابت بقى بالحيثيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الأصل إيه؟ الإيمان. والذين إيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق تدل على إن في واحد كامل وواحد أقل، وإلا لو كانوا متساويين في العمل يبقوا كل واحد قد بدع دراعه. ألحقنا بهم إيه؟ ذريتهم. طيب ألحقنا بهم ذريتهم على إن نعمل متوسط حسابي، يعني نشوف أبائهم عملوا إيه وهم ما عملوش ونقسم على اثنين. قال لك لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الكريم. يبقى الإلحاق ده تفضل من الله. ليه؟ لقرة عيون الآباء بالأبناء، بس بشرط أنهم يكونوا إيه؟ مؤمنين. قال لك الله ليه؟ قال لك لأنهم لو مش مؤمنين أبهاتهم يكرهوا أنهم يبقوا وياهم، أبهاتهم إيه؟ يكرهوا أنهم يبقوا إيه؟ وياهم. إذن طيب نيجي نقول الله، إذن الإنسان يبقى له ما لم يسعى به؟ نقول لك لا، هو آمن والإيمان عمله، والإيمان عمله، يبقى الإيمان من عملهم، لأن ما دام اشترط إيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فيبقى فيه فرق بأن ليس للإنسان إلا إيه؟ ما سعى. ما تنظرش لسعيه هو، انظر حتى لمن خلاه يسعى السعي الطيب. قال أنت لما بتصل مين اللي خلاه يسعى؟ التربية الصالحة. ولذلك أولد صالح يدعو له، كلمة صالح دي من عمل مين؟ من عمل الأب. يبقى اذا انا لما ادي له العمليه دي يبقى ما اديته حقه. ازاي؟ قال لك لان الاب اذا كان صالحا تحرى ان ينفق على ولده من حل، وحين يتحرى ان ينفق على ولده من حل ربما يضيق عليه في النفقه، يكون صبر على ابوه كده وبتاع، وابوه يقول له يا ابني ما هي كده لبس وضع لان لابوه كذا، يبقى عمل ايه؟ يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ وذلك هناك الايه اللي كانوا يجيبوها دايما، وان ليس للانسان الا ما سعى، نقول له طيب احنا بنؤمر بالصلاه على الميت، ان الصلاه دي ما لها فايده وياه ولا ما لهاش؟ ان ما كانش لها فايده يبقى الامر بالصلاه عليه عبث. طب لها فايده عشان ندعي له دعوه خير، طب وهو بقى ما عملش دي؟ نقوم نقول له لا، انت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت امن بربه؟ يبقى الايمان بربه عمله ولا مش عمله؟ يبقى اللي خلاك تصلي عليه انه ايه؟ انه امن بايه؟ بربه، يبقى من عمله. او قول الله وان ليس للانسان الا ما سعى، ليس للانسان حق، فهي منعت العدل انما منعتش الفضل. الله نعم. انا يا اللي عندي ويا بتخدمني، انت ليك عندي 50 جنيه، انما اخر الشهر اديك 70 اديك 50، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى دي حق ودي فضل. وان ليس للانسان اي حق، انما ما نعيش ان يتفضل بالزياده هو بقى فضل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. طب وأرضى دي إنك أنت العزيز الحكيم ليه؟ قال لك ما هي دي زي حس سيدنا عيسى لما قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك وما ليس لي بعلم إن كنت قلته علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وبعدين قال له إن تعذبهم وان تغفر لهم، ما قالش الغفور الرحيم، كلمه تغفر لهم كانت تعوز ايه؟ الغفور الرحيم، ما جابش دي. قال لك لانه هو قال انك انت هم يستحقوا، خلاص يستحقوا ايه؟ العذاب. انما لو غفرت لهم ما فيش حد يجر يقول انت عملت دي ليه، ومع انهم ما يستحقهاش، لانه لا معقب على حكمه، فعزتك على تخليك تعمل اللي تعمله، انما هم يبقى شوف برأ نفسه ازاي، هم يستحقوا من يعاقبوا، انما انت لما تعفو عنهم جايه من ناحيه ايه؟ مش ان غفور رحيم، انك عزيز ما حدش هيقدر يقول لك انت عملت دي ليه؟ كان لو تركز المسيك هنقول ازاي ربنا تعمل العمليه دي؟ هم اولاد يستحقوا لكذا وكذا وكذا، ولكن لانك عزيز لا تغلب ولا حد يقدر يتن عليك كلمه نفدنا من دي. ولذلك قلنا زمان ابليس ما كانش نصح الا في حاجه واحده، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، إنما لو أنت عايزهم ما أقدرش أغويهم، بدليل أنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، دول ما أقدرش عليهم. يبقى المسألة بقى مش بين ربنا وإبليس، ده بين إبليس وبني آدم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. عادة الدعاء كل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، كل دعاء بربنا، وكل دعاء بربنا محذوف الياء، ما جاتش ياء النداء أبدا، لأن النداء بتجيب واحد بعيد عنك شوية، إن كان قريب شوية تقول له أمحمد، ان كان بعيد نص نص تقول له يا محمد، ان كان بعيد او تقول له يا محمد، كل ما يكون بعيد تعمل ايه؟ تزود حرف الندى. انما ربنا مش بعيد عنك، مش عايز ولا ولا يا ولا اي، خلاص. ولذلك راح لحم نفسه بيه على طول ربنا على طول، ما تستقرئها في القران ما وجدتش بيها ابدا. ولذلك حتى لما جم اللهم ان كان هذا، اللهم ان كان يبقى اللهم، اللهم نداء برضه بس الميم عوض عن الياء. طب وليه ما جابش الياء؟ يقول يا الله، برضو علشان القصد دي بس عمل عوض على ايه النيل. ربنا وادخلهم جنات عدن. عدن يعني اقامه, جنه ايه اقامه, التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات, ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قهم السيئات ام الله ولا قهم عقوبه السيئات, يعني السيئات اللي عملهم, او ما تخليهمش يعملوا سيئه على طول, صح؟ تقيهم السيئات ما يعملوش عشان ما يتعذبوش, او وقيهم السيئات يقسموا العذاب على الايه؟ على السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله في هناك رحمه نرحم, وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الشفاء أن يكون في الإنسان داء يداويه القرآن, فيه مثلا شح يوم إيه ربنا يعالج الشح دي ويسخيني على الإيه, فيه مثلا جبن ربنا يقول ده الشجاع ده يروح مش عارف إيه ويروح الشهيد شهيد ويبقى يروح الجنة. الله تبقى القرآن بيعالج الداء, إنما الرحمة أن لا يأتي الداء من الأصل. يبقى الشفاء يكون فيه داء, ها, وربنا بنقول له يا رب اشفنا من الداء دي, انما الرحمه ان لا يجيء الداء. وقهم السيئات, ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى وقهم السيئات يعني ما تخليهمش يعملوا سيئه ابدا, وما دام ما يعملوش سيئه ابدا يبقى ما جاش داء, يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. وذلك هو الفوز العظيم. الفوز عن النجاح والفلاح والعظيم, لأن كل فوز يبقى دون هذا, فوز في الدنيا بمنصب, فوز بجاه, فوز بمال, فوز برزق, فوز ببنين, فوز بعجاء, دون هذا الفوز العظيم, لأن فوز الدنيا مآله إلى أن ينتهي. نعم. إن الذين كفروا ينادوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نمسكها من الأول. الله دعا بواسطة رسوله ومنهجه الناس يؤمنوا, فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. اللي ما استجاب تبقى إيه؟ كفر. تبقى تيه إيه؟ إذ تدعون إلى الإيمان ما تسمعوش فتكفرون. يبقى جماعة دعوا إلى الإيمان فكفروا, سهل عليهم قوي لانهم مش عايزين يرتبطوا بمنهج يفعل ولا تفعل, وعايز يبقى على حل شعره يعمل اللي يعمله على كيفه, يبقى كفر من اجل هذا. فاذا ما عاين العذاب في الاخره يندم ويكره نفسه اللي ما اتبعش منهج الايمان وامن, يمقتها. والمقت دي اشد البغض. قال له بقى انتوا زعلتم لما شفتوا العذاب ان كنتم ايه؟ ما امنتوش وكرهتوا نفسكم اللي حرجتكم على انكم تكفروا ولا تتبعوش محمد في الايمان به. اهو سبحانه وتعالى مقته لكم لما كفرتم اشد من مقتكم لانفسكم. ليه؟ انت مقتت لنفسك لانه فوتك خير وجابلك شر, وربنا مقتك لانك انت ابعدت نفسك عن مجال الخير منه, وكان يحب انك تظل في حضنه وتاخد خيره, ويغضب قوي لما انت تبعد عنه وتكفر ولا تاخدش الخير. يبقى ما دام يغضب لما تكفر يبقى معناه انه كان عايزك تعمل ايه؟ تبقى في جانب الله وتاخد الخير بتاعه. يبقى غيران عليك ولا مش غيران عليك؟ ولذلك ادي السبب في ان لو خلقتموهم لايه؟ لرحمتموهم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يبقى لازم يثبت انهم ايه؟ مقتوا نفسهم. لازم يثبت هذا. وبعدين انتم زعلانين قوي على نفسكم اللي اوردتكم هذه النهايه. اهو ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما عملته كان اشد غضبا لكم, اشد من مكتوب مال. واشد غضب ليه؟ قال لك لانه هو عايز يدي خير, عايز ينعم عبيده, فلما عبيده يبتعدوا عنه ايه؟ يبقى مكتهم. يقول يا بعدتوا ليه عن الخدمه؟ انا نفسي ايه؟ نفسي تنعموا بخيري. يبقى اله منعم يحبه ايه؟ من يبادر الى اخذ الخير ايه؟ إلى أخذ الخير منه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا، شوف كلمة ربنا، ربنا ما عارفين إنه ربنا إيه اللي جاب لكم الخيبة دي ولا تأمنوش بالربوبية ليه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الخروج من المأزق اللي احنا فيه له سبيل، له طريقة. قال أنا عارفهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كلا يا كلمة بيقولوها بس، إنما برضو لما يردهم هيردهم بطباع الشر فيهم وبرضو هيكفرهم. إيه يبقى تجربة ما يصعد تتكرر. طب أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، دي بقى خاضع لتعريف الموت. ما هو الموت؟ الموت هو إذهاب الحياة بعد أن تكون موجودة. يبقى ما دام في موت يبقى كان فيه إيه؟ حياة. ولا الموت هو عدم الحياة مطلقا؟ يبقى عدم الحياة مطلقا. ولذلك إيه؟ كيف تكفرون بالله؟ ساعات ربنا يقول لهم كيف تكفرون بالله؟ دليل على أن الكفر ده عجيب قوي. قولوا لنا إزاي كفرت بالله؟ إزاي تيجي دي تيجي إزاي؟ كيف تكفرون بالله؟ إزاي يقول لي عليها دي؟ وكنتم ايه امواتا فاحياكم ثم يميتكم. يبقى هنا برضو اثنين ولا مش اثنين؟ احياكم. نقول له اذا الموت الخلاف فيه هل يكون بعد حياة ام يكفي ان لا يكون ان يكون عدم تأتي بعدها الحياة؟ يبقى الموت هو العدم المطلق سواء كان قبله الحياة او لم تكن قبله الحياة. ازاي بقى؟ قال لك احنا مثلا بنشوف البعوضة صغيرة قد كده مش كده، والفيل كبير قد كده. لما قالوا سبحان من صغر البعوضة وكبر الفيل، أكانت البعوضة كبيرة ثم صغرها الله ولا خلقت هكذا؟ أدي خلق. يبقى إذا الموت مش ضروري يسبق عمل، يبقى يكفي أنه لم تكن فيها حياة وبعد ذلك أحيانا وبعد ذلك نأخذ حظنا من الأجر ونموت. يبقى حصل ايه؟ الموت الاول اللي كان عن عدم والموت الثاني اللي كان عن حياة، فجبنا شقين الموت. يبقى الموت متعرفين، التعريف الاول عدم محض وان لم تسبقه حياة، التعريف الثاني عدم بعد ان تسبق الايه؟ يبقى الاثنين جوه لما جوشي، يبقى خد الاثنين في مشوار واحد. امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هو الاعتراف بس ولا جزاء الاعتراف؟ انتوا خدتوا جزاء الاعتراف. إلى خروج من العذاب يعني، فهل إلى خروج من العذاب سبيل؟ في ناس تانية قالك لا، الموتى مش دايما انتوا بتقولوا كده. الموتى الأولى الإحياء الأول اللي من عدم، وبعدين مات وحملناه في النعش ودفناه، ولكن يحيى في القبر اللي يسأل، وبعدين يموت في الأرض، وبعدين يحيى في البعث. يحيى ايه؟ يحيى في البعث. نقول له لا، والاول اليق. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خد بالك بقى انهم تكلموا عن الحياه الماديه. كنتم امواتا يعني عدما، وبعدين عملنا فيكم ايه؟ احييناكم، وبعدين امتناكم بالاجل، وبعدين نحييكم للبعض. كل ده للقالب، انما للمعنويات ما جابتش سيرتها. لان هناك في القران يقول ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا لا؟ فكيف يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني إن لم تستجيبوا هتبقوا مش أحياء. أم قال لك لأن المسألة مش حياة القالب المادة ده والنفخ في الروح ويتحرك، احنا عايزين الحياة التي لا يأتي بعدها موت. فاستجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم حياة لا يأتي بعدها موت، وذلك إنما تكون حياتكم في الجنة. يبقى إذا في حياتين اثنين، حياة للمادة فتتحرك الأجهزة وتنشط وتمشي وتأكل وتشرب كل ده حياة، وفي حياة أخرى والاثنين يغطيهم روح بالعظمة. فنفخت فيه من روحنا، يعني يحيا بالنفخ بالروح. خلاص طيب، وهات بقى الحياة الثانية اللي هتوديني إلى مكان لا يوجد فيه موت. لذلك لما هيدخلوا بقى الجنة يقول لك إيه؟ نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. يبقى إذا الحياة الثانية دي عايزة روح أخرى. الحياة المادية عايزة تروح، فبقى قام واتحرك وكل وشرب وعمل كل حاجة. الحياة الثانية اللي ما فيهاش بعدها هيجي موت بقى، لازم لها روح ثانية. الروح العلوية بقى اللي هتيجي عشان منهجك في الحياة، افعل كذا ولا تفعل كذا، ولذلك يسميها الله روحا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمى من يحملها روح، نزل به الروح الأمين. الله. يبقى إذن في حياتين، حياة للمادة وحياة للقيم والمعنويات. حياة المادة موقوتة بالزمن بتاع الأجل، إنما الحياة الثانية حياة خالدة لا يتأتى فيها إيه؟ ولذلك احنا قلنا قبل كده إن الشهيد الذي جاد بحياته عشان يبقى شهيد يقول ربنا جزاءه أنك قدمت نفسك لتنهي حياتك أن أعصمك من الموت. وإلى لقاء آخر.